السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب مهم في مسائل البيوع والمعاملات مع الناس، ألا هو باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. سبحان الله العظيم. متفق عليه. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يبيع، نهى أن يبيع حاضر لبادي، حاضر ابن البلد، والبادي الذي يأتي من البادية، من مكان بعيد عن البلدة، يعني رجل من البادية جاء بسلعة، يأتي مثلا بغنم، يأتي بسمن، بما شابه ذلك، وجاء يبيعها في المدينة. فلو جاء باعها هو من نفسه السعر سيكون رخيصا على الناس، لكن ابن البلد لما يتلقاه ويقول له أنا أخذ هذه السلعة أبيعها لك، فسيبيعها بأغلى على الناس، وهذا يكون فيه مشقة على عباد الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال، حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، عليه الصلاة والسلام. وما ذاك إلا من باب التيسير على العباد. وأيضا في الرواية الأخرى قال: لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادي. فقال له طاووس لابن عباس: ما قول لا يبيع حاضر لبادي؟ قال: لا يكون له سمسارا. مسألة حكم السمسار مسألة أخرى، هل تجوز ولا لا تجوز، لكن مسألة في مثل هذه الصورة، إنسان جايب سلعة مثلا من بلد غير البلدة وجاء يبيعها في هذه البلدة، لو دخل هو يبيعها في الغالب أنه سيبيعها بسعر طيب يربح هو، ولكن يكون في تخفيف على الناس. أما لو واحد من أهل البلد عارف السوق تلقى هذه السلعة وقال لصاحبها أنا أبيعها لك وأخذها منه، فسيكون السعر أغلى من سعر صاحبها لا شك في الغالب، وهنا يكون هناك مشقة على العباد وعدم اليسر. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، وقال لا تتلقوا الركبان حتى يهبط بها إلى الأسواق. وحديث أبي هريرة قال أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر الأول أنا هو تلقي الركبان، تلقي الناس تجار يخرج خارج المدينة ويتلقاهم يقول أنا أخذ هذه السلعة منك، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إن صاحب السلعة باع بسعر طيب وليس فيها بخس ولكن كسبان، والناس خفف الله عنهم واشتروا السلعة التي يريدون بسعر طيب، بسعر مناسب لهم. وهذا الحديث الذي معنا الآن فيه أكثر من نهي، فيه غير الحكم الذي سبق: ولا تناجشوا. والنجش من الإثارة، يعني أن يكون الناس يشترون سلعة فيزيد إنسان في ثمن السلعة ولا يريد شرائها، وإنما يريد أن تزيد على إنسان آخر. كما يحدث مثلا في يعني في مزاد السيارات أو مزاد السمك أو مزاد الخضروات مثلا، إنسان واقف ليس له رغبة في السلعة، هم يقولون بكم، وقف السعر مثلا عند 20 ألف مثلا في سيارة، هو يريد أن يغليها لصاحبها البائع فيقول عليها 23، واحد غلبان واقف ومش يعرف الأسعار، فإذا به يظن أن هذا سعر مناسب فيقول 24، يكون زاد 4000 ظلما على هذا الذي اشترى. فهذا معنى التناجش، ندش الزيادة في ثمن السلعة ولكنه ليس بقصد شرائها إنما بقصد زيادة ثمنها. أما لو أنه رغب في السلعة وزاد في ثمنها ويرى أن هذا مناسب لا مانع، مش مكروه، ليس هناك مكروه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، كل سبب يؤدي إلى الشحناء والبغضاء جاء الإسلام وأغلق هذا ولها هذا السبب ومنع الناس منه، مثل أن يخطب الرجل إنسان ذهب خطب بنت فلان، فلان عرف إن هو خطب بنت فلان فراح رايح لهم ويتقدم يخطب بنته، فالرسول يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لأن هذا لا شك أن يؤدي إلى الشحناء والبغضاء وإثارة الأمراض أمراض القلوب. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا كما قال في الحديث الآخر إلا أن يأذن له أو يرد، إلا أنه يروح له لسه فترة الخطبة، الخاطب خطب، فواحد يذهب له يقول فلان أنت خطبت فلان أنا راغب في زواجها، تأذن لي أنا نخطبها وأنت بلاش، إن أذن له خلاص، أو يرد، أو إن هو لما تقدم إلى أهل العروسة أهلها ردوه خلاص، ليس هناك مانع، ليس هناك مانع، الخاطب رد أي إنسان يتقدم، ما في إشكال فيها. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، كذلك هذا النهي المبارك الذي نهى عنه الإسلام، إنسان باع سيارته مثلا أو باع بيته لفلان، اتفقوا على مثلا 100، فيأتي آخر للمشتري ويقول له باعك بكم، يقول باعني 100، يقول لا سيبك منه أنا أجيب لك مثلها 80، أعطيك مثلها 80، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا لا شك أنه محرم. والنهي الأخير لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني إنسان مثلا متزوج وذهب يتزوج الثانية تقول له لا أوافق إلا لو طلقت الأولى، طب أنت مالك مال الأولى، هل هذا حق لك؟ لا يجوز. لا تسأل المرأة طلاق أختها، شوف الرسول يرقق قلبها، أختها هذه أختك، لماذا تريد أن تكفئي ما في صحبتها، يعني تطلقيها وتفك أنه كان إناء مليء وأكفئ هذا الإناء. كذلك المرأة مع زوجها مليئة بالخير في ستر ونعمة، فتأتي امرأة أخرى تقول لا طلق هذه وأنا أتزوجك، هذا لا يجوز. وهذا طبعا اللي ماشي النهاردة، هذا نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعراب، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. إيش التصرية؟ حيث رواه الصحيحين. التصرية للناس الفلاحين زي حالات عارفين الكلام ده، البقر مثلا أو الجاموس أو الغنم لما يجي صاحبها بيبيعها بيعمل ايه؟ ما بيحلبهاش بالليل، لو راح السوق الصبح بالليل ما يحلبهاش ولا يحلبها الصبح، ماشي، ما يحلبهاش لا بالليل ولا الصبح، يبقى اجتمع في بطنها لبن مرتين، لبن الليل ولبن الصباح، فتكون مليئة باللبن، يروح السوق الناس يشوفوها يقول لنا ما فيش فعل لبن الصبح بس، وهي فعل لبن مرتين، فالناس يغتروا بذلك ويظن أن لبنها كثير فيشتروها. ومن اشترى سلعة وحدث فيه غضن مثل ذلك هو بالخيار، إن رضيها أمسكها وإلا ردها، وإلا ردها. إذا كان في غضن، يعني أحيانا يكون غضن في وفي ثمن، في ثمن بايض في السلعة، يا له شرعا أن يرد هذه السلعة في هذه بسبب هذا الغضن. وقال ختام الحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، اللهم حقق فينا هذه الأخوة يا رب. فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، حتى يذر كما ذكرنا، يعني حتى يأذن له يترك الباب أو أنه يرد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله. لا يجوز، ولو الناس كلهم اتفق على ذلك لا يجوز، عرف محرم، عرف محرم. طيب يا شيخ، انا دار اشتغل تجارة كويس، جيت السوق لقيت في ناس اللي بيجوا من الاقاليم بيجيبوا السمن وبيجيبوا الحاجات المعروضه، وانا عايز اشتريها منهم ما بيعها. كلها بيشتري، هم عارضين، ما في اشكال، عايز سلعه تقدم، عايز سلعه تقدم، اشتري. بعدين انا بعرضها ببيع بسعر اكثر طبعا، اكيد ما في اشكال، عندي ايجار وعندي كذا، ما فيش اشكال فيه. بدون ايجار